والله أعلم. نعم. نقول أن كل الأنصاف في أي مجال يفسد هذا المجال. كيف؟ كل الأنصاف في مجال يفسد هذا المجال. إيش مثل يعني؟ يعني مثلا في أي مجال نصب زادة يفسد المزرعة يعني. هذا مو معلش. لا. نصب زادة يمكن يزرع لكن هذا غير هذا يعني ترتب عليه يعني عمل متعدد.